طب أبوك وأمك بقى نايمين يا حبيبي ومش حاسين بيك ولا بتعب ولا هيقول لك يا ابني أنت فضلت واقف ركبك وجعتك ولا حتى هيقول لك الكلام ده. ده راجل مخلص يفعلها بغاية الحب. يفضل واقف واتطجن على إيه إلى أن يستيقظ الأبوان على رحلهم ويبدو نتنمهم في إيه أو كان ما بيسمعوش لأن صريخ الولد سمع سبع دار وهم كام ولد وصرخ تحت رجليه. أول ما صرحوا اتفضل اللبن اشرب. بعد ما شربوا اللبن أعطى الأولاد يشربوا. أين هذا الولد؟ أين هذا الولد الذي حبه تكلف؟ أين هذا الولد؟ لا تكاد تجده، نادر جدا في الوجود. وكما قلت الإنسان اللي بيفعل الشيء طبع نفسه قصير يمل ليه ذهن بخلاف طبع بخلاف طبع. لكن أنا صرت كتير خلاص ما عدتش قادر ليه متكلم بخلاف حب الوالد مصبور مصبور غصب عنه لازم يحب. لذلك أوصى الله عز وجل الولد بالوالدين ولم يوصي الوالد بولد. وهذه نكتة خطيرة يجب الالتفات إليها والانتباه. ده ممكن يرائي الفعل ده ممكن يكون مرائي كذاب مخادع أبدا. لأجل هذا ساغ له أن يقول بالفم المليان اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك. اوعى تقرأ القرآن وتقول بقى ايه اما اعقد النية فاكر ان النية دي حاجة هيسحبها كده من الدريبة وحطها قدامه ويعقدها بقى. ده عقد النية من اصعب ما يكون. لا لازم تقرأ كعمل صالح علشان ما تكذبش على الله وانت بتقول له اللهم ان كنت تعلم انني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضات. فانت فعلها من كل قلب. فلما دع الرجل وتوسل اتحرك الصف. الرجل الثاني قال اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب رجال النساء. اشد ما يحب رجال النساء يطمع في زواجها والوصول اليها مع ما ركب في طبع الرجال من الميل للنساء. حتى ان المرأة الضعيفة في عقلها وبنيتها تغلب الرجل الفاحل الذي يهز الكرة الأرضية. أشوف أقول لك السنة اللي فاتت الرئيس الأمريكي طلع بيخطب وهو عامل إيه بلاستر كده على وش أهل العالم اختلفوا بقى ليه عامل بلاستر على وشه. فاختلف الناس مذاهب. واحد قال لك ناموس أرضته، واحد قال لك دواء على السلم، واحد قال لك مش عارف ايه. لكن صحيفة ماكرة كشفت الايه كشفت اللغة. قال لك ده اصل مراته ضبطته بين السلم مع امرأة موظفة فحدفته بالشبشب. حدفته بالشبشب ففتح الدماغ فذهب لان زعلان بقى ذهب يسترضيها. وعرفوه عقد مؤتمر صحفي لان في واحد شاف الشد وطاير كده فقال لك بس هتكون فضيحه اقول لك زعلان من مراته وبتاع ايه عقد مؤتمر صحفي. ابتسمت كده وهي ابتسمت كده واخدين بعض. تغلب الرجل ده اذا كان حازما. هناك ناس غلبته امراه. الحلفاء بعد ما كانوا منتصرين واكتسحوا غلبوا غلبتهم المراه. الحضارات التي سقطت كلها اسقطتها المرأة اللي هي ناقصات عقل ودين. شهادة الرجل بشد امرأتين هذا نقصان عقلها. عشان بس ما فيش بعض الناس يتصور ان ناقصة العقل يعني ما يفكرش كويس على هذا النص عقل. لا في نساء كمل كمل الأربعة المعروفين الأربعة وفي نساء من الصالحات عقلهم يوزن بلد من الرجال الحمقى. لكن المسألة أغلبية. هذه المرأة تغلب الرجل الحاجة في إقباله عليها تطلب طلبات. مش هو بقى مكشر وساعة تطلب لا وهو مقبل عليها ثم بقى تطلب إيه طلبات اللي عايزاها بتغلبه تغلبه. فهذا كله فيه